بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من كتابه الجامع الصحيح في باب قول الله تعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عمر بن ذر قال: سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام، وجبريل هو الملك الموكل بالوحي من الله تبارك وتعالى ليبلغه إلى الرسل والأنبياء الذين خاطبهم الله بذلك. وكان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، والنبي صلى الله عليه وسلم رغب في أن تكون وأن يكون تنزل جبريل وأن تكون زيارته أكثر مما يحصل منه، وهذا من محبته لجبريل عليه السلام، فإن هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم للوحي ولجبريل عليه السلام الموكل بالوحي. قال: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ يعني يحصل أو نرغب في الزيارة أو في زيادة الزيارة أكثر مما يحصل. فنزلت هذه الآية في جواب النبي صلى الله عليه وسلم: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. قوله تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، هذا الجواب جاء على لسان جبريل، وهو خبر من رب العالمين، وجبريل مبلغ عن الله عز وجل. وما نتنزل إلا بأمر ربك، أي ما ننزل بالوحي ولا ننزل إلى الأرض إلا بأمر الله عز وجل، إلا بأمر ربك. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، فإن الأمر هو من كلمات الله، والذي يظهر أن الأمر هنا عام، وهو يشمل الأمر الكوني والشرعي. وما نتنزل إلا بأمر ربك، عندما يأمر أمرا كونيا، وهذا وإن جاء على عن الخبر عن نزول جبريل فإنه عام في نزول الملائكة جميعا، ونزولهم قد يحصل بالأمر الكوني مثل قبض الأرواح، فإن الله عز وجل يأمر ملك الموت بقبض الأرواح، وهذا أمر كوني، ومثل نزول المطر وسوق الملائكة للسحب بأمر الله الكوني، ومثل ما يقضي الله عز وجل به في خلقه من العز والذل والخفض والرفع، يهب لمن يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كل هذا داخل في أمر الله الكوني الذي لا مرد له، وتتنزل به الملائكة. ويشمل هذا أيضا الأمر الشرعي، وهو ما يأمر الله عز وجل به عباده في الدين والشرع، وهو من الأوامر التي نزلت في القرآن فيما يأمر الله عز وجل به من الأمر الشرعي المتعلق بالدين، كالأمر بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه هي الأوامر الشرعية. والملائكة تتنزل بالأمرين، بأمر الله الكوني وبأمره الشرعي. فالأمر الكوني هو ما يأمر به كونا وقدرا وقضاء في الخلق، وهذا لا مرد له. والأمر الشرعي هو ما يأمر به جبريل أن ينزل به على نبينا صلى الله عليه وسلم، وجبريل يمتثل تبليغ هذا الأمر، ونبينا صلى الله عليه وسلم امتثل تبليغ هذا الأمر، ثم بعد ذلك الناس منهم من يمتثل لهذا الأمر الشرعي، ومنهم من يخالف. إلا بأمر ربك، هذا يشمل الأمر الكوني والأمر الشرعي. له ما بين أيدينا، ما بين أيدينا أي في المستقبل، وما خلفنا أي ما مضى من الزمن، وقيل ما بين أيدينا مما سيكون بعد البعث وفي الحياة الآخرة، وما خلفنا ما يكون في الدنيا، وما بين ذلك. يعني له سبحانه وتعالى الملك، وأمره الكون نافذ فيما مضى وفيما يستقبل وما بين ذلك. وما كان ربك نسيا، أي إن أوامر الله عز وجل الكونية والشرعية تتنزل بحكمة وعلم، وهذا فيه تنبيه على أن تأخر جبريل بالوحي أحيانا لحكمة يعلمها الله، لا يكون عن نسيان من الله تبارك وتعالى، لأنه منزه عن صفة النسيان، ولا يكون أيضا بنسيان أو مخالفة من جبريل، لأن الله عصمه من ذلك. وما كان ربك نسيا، هذا فيه تنزه الله عن صفة النسيان، وهي الذهول والغفلة، فالله منزه عن ذلك. وأما النسيان بمعنى الترك، فإن الله يعاقب به بحسب ما يكون من العباد، كما في قوله نسوا الله فنسيهم، فهذا النسيان ليس هو بمعنى الذهول، وإنما هو بمعنى الترك. النسيان في لغة العرب يطلق على معنيين، على الترك وعلى الغفلة والذهول، وكلاهما مستعمل في حياة الناس اليوم، فيقول الرجل للرجل أنت نسيتنا لا تزورنا، وهو لا يقصد أنه نسي وغفل، ولكن ترك. والنوع الثاني هو الذهول والغفلة، كأن يقول الرجل أنت نسيت الموعد الذي بيني وبينك، هذا بمعنى الذهول والغفلة. فالنسيان بمعنى الترك يكون من الله في مقابل نسيان المخلوق، والذي يدل على أن النسيان المضاف إلى الله هنا بمعنى الترك، أن النسيان الذي كان من المخلوق هو بهذا المعنى، ولو كان من باب الغفلة ما عاقب الله عليه، لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عفى الله لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فكيف يعاقبهم على النسيان الذي هو بمعنى الذهول بعقوبة؟ فدل على أن النسيان المضاف إليهم نسوا الله، أي أنه تركوا أمره وتركوا دينه وتركوا الإسلام فنسيهم، بمعنى تركهم وأعرض عنهم. وأما النسيان المنفي هنا فهو بمعنى الذهول والغفلة، أي أنه لا ينسى، وهو متصف بصفة العلم لا يعزب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء، فعلمه منزه عن النسيان وعن الخطأ، لا يشغله علم عن علم كتزاحم العلوم في قلوب الناس ينسي بعضها بعضا. وأما رب العالمين فهو يعلم الأشياء على وجه التفصيل، وهذه الخلائق على كثرتها يعلم الله عز وجل حركاتها وسكناتها قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتب هذا في اللوح المحفوظ عنده بناء على علمه السابق بالأشياء قبل وجودها، فإنه يعلم الأشياء قبل وجودها كعلمه بها بعد وجودها. ولكن من حكمته ورحمته أنه لا يؤاخذ العباد بما يعلم أنه سيصدر منهم، وإنما يؤاخذهم بما علم أنه حصل ووقع. ولهذا يقول العلماء: علم يترتب عليه الجزاء والثواب، وعلم لا يترتب عليه الجزاء والثواب. لا يعني ذلك أن العلم يختلف، لكن ما يعلم الله أنه سيقع لا يؤاخذ به، مثل ما يعلم الله الآن منا في المستقبل أنه سيقع من الذنوب والخطايا، يعلم الله أنها ستقع ولا تتخلف، لكن لا تكون العقوبة عليها إلا بعد وقوعها. كذلك الطاعات التي يعلم أنها ستقع لا يكون الثواب عليها إلا بعد وقوعها، وإلا فالله عز وجل يعلم الأشياء قبل وقوعها. وبناء على هذا، بناء على علمه السابق، كتب أهل الجنة وأهل النار بناء على علمه السابق بما سيقع من الناس. ويلاحظ أن الحساب يوم القيامة لا يكون على ما في اللوح المحفوظ، وإنما يكون على الصحف، صحف الملائكة التي سطرت بعد العمل، لكن هذه الصحف تعرض على اللوح المحفوظ فيجدونها مطابقة تماما لما أمر الله بكتابته قبل وجوده. فهذا يدل على كمال علم الله وعلى كمال عدله، أنه يعلم أنهم سيخالفون فلا يؤاخذهم بالمخالفة إلا بعد وقوعها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب، فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، فسألوه، فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه، فقال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث علقمة عن عبد الله قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة. كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث، أي في حائط فيه زرع بالمدينة، وهو متكئ على عسيب، أي أنه يعتمد في مشيه وسيره على جريد النخل. هذا هو العسيب، العسيب هو جريد النخل. فمر بقوم من اليهود، أي مر في طريقه أو في سيره بقوم من اليهود، فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، سلوه عن الروح. واليهود أهل علم ويعلمون أن الله عز وجل لم يوحي في الروح شيء، فأرادوا التعجيز والتشغيب كما هو معروف من شأنهم ومن طباعهم. وقال بعضهم لا تسألوه، يعني اختلفوا، بعضهم قال سألوه وبعضهم قال لا تسألوه. فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه، فظننت أنه يوحى إليه، فظننت أنه يوحى إليه لما علموا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوحي، فقدر أنه يوحى إليه. ثم أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نزلت هذه الآية في جواب اليهود لما سألوا عن الروح: ويسألونك عن الروح. وهذا الموطن من النبي صلى الله عليه وسلم هو من المواطن التي يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم فيها إذا ما سئل عن شيء لم ينزل عليه فيه وحي حتى ينزل الوحي. وهذا تعليم لأمته أن يتأسوا به في هذا الأمر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الموحى إليه وهو رسول الله ما كان يتكلم في العلم إلا ببينة وبوحي من الله، فكيف بغيره؟ ولهذا درج العلماء على هذا الهدي العظيم، أن من سئل عن شيء لا يعلمه يتوقف ويقول لا أعلم، أو يقول الله ورسوله أعلم، أو يحيل على غيره. وعد العلماء هذا المقام العظيم وهو الوقوف عند حدود العلم أنه من العلم، فقالوا العلم ثلاثة: قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، علم بالكتاب وعلم بالسنة وورع، هذا هو العلم. وهذا دليل على أن العالم أنه إما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت بحلم كما يقولون. فالعلم مصدره إما الكتاب وإما السنة أو الإجماع، والإجماع مرجعه إلى نص. فإما أن يتكلم بالعلم ويحيل على آية أو على حديث صحيح، أو إجماع مرجعه إلى النص. فإذا لم يبلغه شيء في ذلك توقف، وهذا ورع. هذا بخلاف الجاهل الذي قد يتكلم بجهل فيفقد هذه الصفة العظيمة وهي الورع. ولهذا حصلت الثقة بالعلماء في أنهم إن تكلموا إما أن يتكلموا بعلم وإما أن يسكتوا. وليس هذا بعيب عند أهل العلم، بل هذه من الصفات الممدوحة، وإن كان الجاهل يعد هذا نقصا أن يسأل الرجل فيقول لا أدري. كيف لا يدري؟ عالم ما يدري؟ هكذا يقول العوام. أما العلماء يجلون هذا الأمر في طالب العلم، ويعلمون أن هذا من ورعه ومن فقهه، ف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجبهم في شيء مما لم ينزل عليه فيه وحي حتى نزل الوحي. ويسألونك عن الروح، هذا فيه تنبيه على إجابة هؤلاء اليهود الذين سألوا عن الروح. قل الروح من أمر ربي، قل الروح من أمر ربي، يعني شأن الروح يرجع إلى أمر الله مما اختص الله بعلمه ومما اختص الله بخلقه وتقديره. فالروح مخلوقة لله تبارك وتعالى، والله عليم بخلقه، ولم يوحي إلينا شيء في حقيقة هذه الروح. وهذا أيضا فيه إسناد العلم لعالمه، لأن توقف النبي صلى الله عليه وسلم جاء أولا لعدم نزول الوحي، ثم جاء الوحي ونزل ومنع من الخوض في هذه المسألة. فاقتنع المسلمون بعد ذلك والعلماء إلى هذا العصر، وأمسكوا عن الخوض في هذا الباب من العلم، علم الروح، لأنه لو كان هناك شيء يستند إلى دليل لجاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأوحى الله به لنبيه في مقام سؤال اليهود الذين كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضهم يريد أن يعرف مدى صدقه. ومع هذا لم يأتي في الوحي غير هذا الأمر، قل الروح من أمر ربي، ففي هذا زجر ونهي عن الخوض في هذا الأمر. ثم جاء مخاطبتهم بواقعهم وبواقع حالهم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا فيه إشارة إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول أن حقيقة الروح مغيبة وغير معروفة، والأمر الثاني أن هذا من العلم الذي اختص الله به، والأمر الثالث أنكم ما عندكم من العلم هو قليل، فكيف تطمعوا إلى معرفة هذا العلم وأنتم في أبواب شتى في نقص من العلم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهذا هو الواقع، أن الإنسان ما أوتي من العلم إلا القليل. والله عز وجل خاطبنا بالشرع الذي شرعه لنا، وهذا الذي أمرنا بتحصيله. وأما الأمور الكونية القدرية فخاطبنا الله ببعضها، وبين لنا بعض ما أودع في خلقه من الأسرار. وأكثر العلوم حجبت عنا، علم الغيب والعلم بكيفية الأسماء والصفات وحقيقة الروح، فهذه من العلوم المحجوبة. ولهذا العلماء يقولون إن العلم على قسمين، علم مبذول وعلم محجوب. فالعاقل يسعى في تحصيل العلم المبذول الذي هو موجود، وأما العلم المحجوب فهذا لا سبيل إلى معرفته. خاض الفلاسفة والمتكلمون في هذا العلم المحجوب، فما أتوا إلا بالشك والحيرة، وانتهى أمرهم في نهاية المطاف إلى الحيرة والشك، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه أو على عقيدة عجوز من عجائز نيسابور، لأنهم أدركوا أن العلم الصحيح هو ما وافق الفطرة، فبعض العوام خير منهم لأنهم على فطرة سليمة، ولهذا خاض الفلاسفة والمتكلمون في الروح، فنقل العلماء عنهم في حقيقتها أكثر من 100 قول وما أتوا بشيء، لأن هذا علم محجوب، لا يدرون ما هذه الروح حتى حقيقتها. بعضهم يقول الروح هي الدم، وبعضهم يقول النفس، بعضهم يقول القلب، بعضهم يقول العقل، بعضهم يقول هو جسم لطيف متحرك في البدن، وما أتوا بشيء لأن هذه كلها ظنون. والروح لها حقيقة كما ذكر شيخ الإسلام في مثل الروح في التدمرية، لها حقيقة، فهي تسعد وتشقى وتصعد وتنزل، تخرج من الروح وتنعم وتعذب، تخرج من البدن وتنعم وتعذب في هذه الحياة وفي القبر ويوم القيامة. فما يكون في هذه الحياة من جنس ما يجده الناس من الألم والحزن، يجد الإنسان في نفسه ألم وحزن وليس ببدنه شيء من الأمراض، هذا ألم الروح. وأحيانا يكون الرجل مريض أشد المرض، وإذا به منشرح الصدر مبتسم وكأنه أسعد الناس، هذه سعادة الروح. ولهذا سعادة الروح وشقاؤها ليس ملازما لشقاء البدن وسعادته، فقد يكون البدن منعما والروح شقية، وقد يكون العكس، بدن معذب والروح منعمة، مثل ما يحصل للمؤمنين المتقين الذين آمنوا بالقدر وعلموا أن الله ما أن ما قدر الله لهم أنه خير واحتسبوا الأجر من الله، فتجده شديد المرض وإذا سألته وإذا به في أسعد ما يكون، لما علم أن الله عز وجل قدر له من الخير والثواب والأجر أعظم مما أصابه من البلاء والمرض. وقد يكون العكس، مثل هؤلاء الكفار الذين سخروا هذه الدنيا وكل ما أوتوا من قوى وتقنية من أجل سعادة الروح فما حصلوها، ولهذا كثرت عندهم الانتحارات. رجل ثري يملك الطائرات والأبراج والسيارات، تمتعوا بكل الشهوات مما أباح الله وحرم، وملك والأموال، وما تركوا شيئا إلا سلكوه، فما حصلوا السعادة. واعترفوا بهذا، عقلاؤهم اعترف بهذا في كتبهم، وأنهم ما عرفوا السعادة يوما من الأيام. وإذا تبسم أحدهم فيقولون أن هذا تبسم مصطنع لا حقيقة له في الباطن، لأن هؤلاء فقدوا غذاء الروح. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن غذاء الروح هو القرآن والذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فكلما عبد المسلم ربه استقام على طاعة الله سعدت هذه الروح واطمأنت ووجد الإنسان السعادة. انظر إلى المسلم في صلاته، يقوم الليل ويجد الألم والتعب في بدنه، ربما كان مريضا لكن انظر إلى سعادته بعبادته ومدى فرحه بهذه العبادة التي أداها. فرح مسرور عندما ينقضي العمل، تغمر الإنسان سعادة عظيمة بما علم أن الله وفقه لهذا العمل، كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند لقاء ربه وفرحة عند فطره. عند فطره أي فرح هذا؟ فرح العبادة، فرح التوفيق لإتمام الطاعة. وتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان عن هذا الأمر، وقال إن الخوض في معرفة الروح لا سبيل له، ولكن ينبغي أن تعرف الصفات التي توصف بها النفس والتي جاءت في الكتاب، وهي ثلاثة أوصاف: النفس المطمئنة، وهي المذكورة في قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس الأمارة، وهي المذكورة في قول امرأة العزيز: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. والنفس اللوامة، وهي المذكورة في قول الله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. قال الإمام ابن القيم: هذه ثلاث صفات للنفس، والنفس هي الروح: مطمئنة ولوامة وأمارة. فالنفس المطمئنة هي التي اطمأنت للعبادة والتوحيد واستقرت في مراتب العبودية وأصبحت مغمورة بفرح العبادة وبالتلذذ بها، فاطمأنت إلى هذا الأمر وأصبحت مطمئنة بعبادة الله وبطاعته، لا يعتريها حزن ولا ألم. وهذا كما قال العلماء، وقال بعضهم: إنه لتمر بي ساعات أقول لو أن الملوك وأبناء الملوك علموها لقارعون عليها بالسيوف. وقال آخر: إنه لتمر بي ساعات أقول لو أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم، لما يجدون من اللذة العظيمة لذة العبادة. وهذه اللذة كما يعرفها المؤمن ليست هي من جنس لذات الدنيا، فالتلذذ بالشهوات معروف، ولكن هذه اللذة لا يمكن أن توصف، وهي جنس آخر خاصة لمن داوم على الطاعة وتقدم به السن وهو على ثبات من دينه، فتجد السرور والبشر في وجهه كما نرى في الصالحين من ذوي الأسنان الذين من الله عز وجل عليهم بالطاعة، تجد لسانه يلهث بذكر الله عز وجل وبطاعة الله والثناء على الله. هذه هي النفس المطمئنة. والنفس اللوامة هي المترددة بين الطاعة والمعصية، فهذه النفس حية، فيها حياء، فيها حياة وفيها وازع إيماني، فإذا عصى الإنسان لامت النفس صاحبها على المعصية، فهي كثيرة اللوم لصاحبها، كما هو حال كثير من المسلمين، تجد أنه دائما يلوم نفسه: أنا قصرت، أنا فعلت، وأنا حصل مني كذا، لما يعلم من تقصيره. ويرجى للمجاهد على هذا النحو ولوم النفس والأخذ بالأسباب في توقي التقصير أن يوفق لتجاوز هذه المرحلة. والنفس الثالثة هي الأمارة بالسوء والعياذ بالله، وهذه النفس هي التي أهملت لأنها عندما تمر بمرحلة اللوم إما أن يعالجها صاحبها ويستقيم على الطاعة، وإما أن تهمل، فإذا أهملها يأتي عليها وقت وهي لا تلوم على المعصية، بل يستوي عند هذه النفس الطاعة والمعصية، ثم تنتقل إلى مرحلة أشد وهي أن تكون أمارة بالسوء والعياذ بالله، تأمر بالسوء، مثل ما ترى في بعض المسلمين، لا نقول الكفار، الكفار الأمر فيهم ظاهر، لكن بعض المسلمين الذين يداومون على المعاصي ويأمرون بها ويدعون إليها وهو حريص على هذه الذنوب، حتى لربما أوصى بعضهم مثل بعض المغنين وبعض الممثلين وبعض المفسدين، يوصي بأن تنشر هذه الأغاني وهذه المعازف بعد موته والعياذ بالله. هذا لا يحصل في مسلم عصى الله، إذا جاء الموت قال استغفر الله وأتوب إليه، وقال لأبنائه أوصيكم بأن تخلصوني من هذه المعصية، تصدقوا وافعلوا وافعلوا، وأما هذا يوصي بأن ينشر هذا الأمر وهذا الشر بعد موتي. فهذا هي مرحلة الانتكاس، وأن تصبح القلوب والعياذ بالله منكوسة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. هذا هو الذي جاء في النصوص من حقيقة النفس. ثم اختلف العلماء هل هذه أنفس متعددة وأن فلان نفسه مطمئنة دائما وهذه أمارة وهذه لوامة، والصحيح أن النفوس متفاوتة في الإيمان والتقوى، ولكن هذه صفات النفس، وقد يعرض لصاحب النفس المطمئنة التقصير فيلوم نفسه، وقد تغلب عليه الشهوة فتأمره نفسه بالمعصية، لكن ما أن يتذكر حتى ينيب ويرجع ويتوب. هذا ما جاء في حقيقة الروح والنفس مما ينفع من العلم الذي ينفع، أما حقيقتها كيف الله خلقها وما هي وما وجودها في البدن فإن هذا علمه عند الله تبارك وتعالى. قال فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، هذا قول بعض اليهود وكأنهم أعقل من أولئك لأنهم عرفوا صدقه، قال لا تسألوه لأنه لن يجيبكم إلا بحق، فأجابهم بما أنزل الله عليه وعرفوا بما عندهم من العلم أنه قد أصاب وأنه قد جاء بما هو منزل عليهم مما علموا من حقيقة الروح وأن الله مما اختص بها، فكأن هؤلاء قالوا لأولئك لا تسألوا لأنكم لن تجدوا شيئا مما تريدون من المعارضة أو من التشويش أو من التشغيب على هذا النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم ونفع الله بما قلتم. حسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل نستفيد من قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي صيانة اللسان في الرد على المخالف؟ يقول فمن المعلوم أن السائل هم اليهود، ولكن لم يسئ إليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جاء في سياق الآية ما يدل على شتمهم، جزاكم الله خيرا. لا شك أن هذا الموطن وكثير من المواطن في القرآن أنها تدل على الترفع عن الجاهلين، وأن الإجابة تكون بعلم وحكمة، ولو كان لهذا السائل مقصد سيء فإنه ما نزل الوحي ببيان حالهم، وإنما جاء بالإجابة التي فيها شفاء وفيها صد لفتنة هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل الروح هي النفس وهل حصل خلاف بين العلماء في ذلك جزاكم الله خيرا؟ الروح من أسمائها النفس، فالنفس والروح اسمان مترادفان، وإن كان بعض العلماء يقول